بسم الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل هذا المبحث أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، ونسرد ما أخذناه من أصولهم. وأرجو أرجو إن كان عندك أي شيء ولو مثقال ذرة في أي أصل من الأصول التي درست فأتنا به، لأن احنا من خلال الدراسة دي سنلزمك ببعض الإلزامات أثناء الدراسة. سألزمك أقول لك أهو احنا مش خدنا أصل واتفقت معايا فيه، طيب إلزاما لزاما على الأصل الذي أصلناه يلزمك كيت وكيت وكيت. كن بقى أنك لم تلتزم بقضية ترجع لك انت. قلنا فيما قلنا أهل السنة والجماعة ما وافق القرآن والسنة أثبتوا وما خالفهما أبطلوا، لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إجماع السلف الصالح حدة شرعية ملزمة لهم ولمن جاء من بعدهم. أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقل ولا بقياس. أهل السنة والجماعة لا يجيبون على العاجز في طلب العلم ما يجب على القادر. أهل السنة والجماعة الجماعة عندهم مناط النجاة في الدنيا والآخرة. حد عنده أي تعليق لإخواننا على أي أصل؟ الله يجزاكم بالخير، الدين النصيحة دي ثوابت وأصول هتفرق معك كتير لو استوعبتها وطبقت ما فيها، لأن بناء عليها ممكن نبدأ إن شاء الله مستعينين بالله في الأصول المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة نبدأ فيها، لأن كل أصل أقول لك فاكر أصول التلقي هي اللي تمشي معك. الأصل الثامن اللي هو بعنوان إيه عندكم مكتوب إيه؟ أهل السنة والجماعة يعظمون النصوص الشرعية، يعظمون النصوص الشرعية. اكتب يا أخي الفاضل. والذي نعنيه بالنصوص الشرعية هي مصادر تلقي الأحكام عند أهل السنة، مصادر تلقي الأحكام عند أهل السنة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. دي اسمها مصادر الأحكام في الشريعة الإسلامية أو مصادر تلقي الأحكام. يبقى حينما نقول يعظمون النصوص نعني بالنصوص هذه الأشياء الأربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. طيب التعظيم عندكم في مذكرة تعريف التعظيم ولا مش موجود؟ التعظيم في اللغة مصدر عظمة، يقال فلان عظم الأمر تعظيما بمعنى فخمه وبدله، وهذا المصدر مأخوذ من مادة العين والضاء والميم التي تدور حول معنى الكبر والقوة. أهل العلم اتفقت كلمتهم في مسألة تعظيم النصوص على أن التعظيم موطنه في القلب، تعظيم النصوص موطنه في القلب، يعني ينشأ التعظيم من القلب، ينشأ التعظيم من القلب، يبقى محل التعظيم القلب، هو ده الأساس. وإذا ظهر شيء من علامات التعظيم التي سوف تأتي بأدلتها على الجوارح دون أن يكون لها أساس في القلب فهذا عياذا بالله من النفاق، هذا من النفاق. يبقى أصل التعظيم فين؟ في القلب. ولن يتمكن المسلم أن يعظم النصوص كما ينبغي إلا إذا صح المعتقد في النص، ثاني، لن يتمكن المسلم من تعظيم النصوص كما ينبغي إلا إذا صح اعتقاده في النص. يعني إيه معتقدك في النص؟ ما هو معتقدك في القرآن؟ معتقدك في السنة؟ معتقدك في الإجماع؟ معتقدك في القياس؟ بحيث أقدر أعظم، يبقى أنا عندي فيه مرحلة سابقة للتعظيم وهي المعتقد الصحيح. كما تعلمون أن المعتقد الصحيح في القرآن هو أن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا. حد بيكتب ولا مكتوب عنده؟ موجود. طيب، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وتوعده الله عز وجل بسقر. ده المعتقد الصحيح في القرآن، القرآن كلام الله ليس بمخلوق. لازم تقول الكلمتين دول، ده المعتقد. طيب السنة، المعتقد ايه في السنة؟ وزما حينما نقول السنة نعني بذلك السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء فعلية أو قولية أو تقريرية. الذي نعتقد في السنة أنها المصدر الثاني من مصادر التشريع وأنها من عند الله، ده المعتقد. قال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والنصوص متواترة على أن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، النصوص متواترة. لذلك اتفقت كلمة العلماء على أن من أنكر السنة إجمالا واكتفى بالقرآن هو كافر بالقرآن قبل أن يكفر بالسنة. من أنكر السنة إجمالا، يعني قالك ما في السنة، لا البخاري ولا مسلم ولا السنن ولا الكلام ده خالص. نعم. طيب انت كتبت عند خلف المعتقد في السنة ايه ولا المن تكتبه؟ لا القرآن خلاص، المعتقد في السنة بقى، مش احنا مننا المعتقد في السنة؟ لا قلنا سمعني يا تامر كده، كتبت كلمتين دولت؟ اكتبه ماشي، لا اكتبه يا اخوان. المعتقد في السنة، عقدت في السنة ايه؟ بغض النظر بقى قولية أو فعلية أو تقريرية، أنها المصدر الثاني من مصادر التشريع وأنها من عند الله، من عند الله. والنصوص متواترة على أن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، ده معتقد، كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، هذا كلام مجمل. طب كن بقى، هل يا ترى الحديث النبوي هل لفظه من عند الله؟ لا، لفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، أما المعنى من عند الله، واخد بالك؟ وكذلك الحديث القدسي على الراجح من أقوال أهل العلم أن اللفظ والمعنى من عند المولى عز وجل، والفرق بينه وبين القرآن أن القرآن يتعبد بتلاوته والحديث القدسي والنبوي لا يتعبد بتلاوته إلا بنية طلب العلم. وضحت؟ طيب، وطبعا الحديث القدسي هذا اللفظ والمعنى من عند الله على خلاف بين اهل العلم والراجح الذي ذكرته، والا قول اخر موجود. طيب العلماء قالوا ايه؟ من انكر السنه اجمالا، يعني ايه يا شيخ احمد؟ قالك ما فيش سنه عندنا، كفايه القران قوي تبيانا لكل شيء، هذا يا اخواننا حكمه كافر بالقران قبل ان يكفر بالسنه، دي أحكام واضحة منتهية. طيب من أنكر بعض السنة وأقر بالبعض ينظر إلى ما تركه، إلى ما أنكره، فإن كان متواترا فحكمه كالأول، يعني أنكر سنة متواترة شأنه شأن كمن أنكر آية من القرآن، لأن السنة فيها المتواتر وفيها الأحاد، والقرآن كله متواتر، فمن أنكر شيئا من المتواتر من السنة كأنما أنكر شيئا من القرآن فيلحق بالأول. طيب من أنكر شيئا من السنة الغير متواترة، تفصيل، إن قال أنه حديث أحاد وأنكره مبتدع ضالل. طب إن اعترف بصحته، اعترف بصحته ومع ذلك قال أنا أعتقد إنه هو حديث صحيح ومع ذلك أنكره، فلأهل العلم قولين معتبرين، مبتدع ضال والآخر بالكفر وهو الراجح، وحكمنا بالكفر لأنه اعتقد إنه يراه صحيحا فكأنه أنكر المتواتر. نعم، من أنكر غير المتواتر، تفصيل، أن ينكر الغير متواتر لأنه لا يعتقد صحته هذا مبتدع. طيب اعترف بصحته ومع ذلك أنكره، اعترف بصحته ومع ذلك أنكره، يعني أنا قال الحديث رواه الإمام أحمد وحديث صحيح وأنا عارف أنه صحيح بس لا أنا منكره، هذا مبتدع ضال. وقول آخر قلب الكفر وهو الراجح، يبقى عندي معتقد في السنة يكون واضح. طيب المعتقد في الإجماع اللي احنا ذكرناه أن الله عز وجل لا يجمع الأمة على ضلالة، فإذا تحقق الإجماع فهو حجة. وقال شيخ الإسلام من أنكر الإجماع الصريح المنقول إلينا بالتواتر فقد كفر. إجماع إيه صريح منقول إلينا بالإيه بالتواتر فقد كفر، ده المعتقد في الإجماع. ده بالقياس، ما لازم نذكر المعتقد ابتداء بحيث يتسنى لنا الكلام عن التعظيم عشان نعظم إزاي. القياس، المعتقد الصحيح في القياس أنه مصدر من مصادر الأحكام الشرعية، شريطة ألا يخالف نصا من كتاب أو من سنة أو إجماع. لا ما هو لا مش كده، احنا ايه بنقول القياس ده مصدر من مصادر الاحكام، بمعنى ايه ثبت حكم لفرع استنبطنا هذا الحكم بقياس هذا الفرع على الاصل، يبقى حكم الفرع ده اصبح ملزم لنا مع اننا ما اتينا على حكمه الشرعي بالحرم او غيره لا بكتاب ولا بسنه ولا باجماع، بل اتينا بايه بقياس. فبنقول في هذه الحاله اصبح الحكم المتولد من القياس لهذا الفرع ملزم لنا، ويجب علينا ان نعظمه كما نعظم بقيه المصادر دي. يا اخواننا مصادر الاحكام الشرعيه ده التي يجب علينا ان نعظمها، وكل من عظم النصوص الشرعيه فهو من أهل السنة والجماعة. نعم، القياس ثلاث أنواع، قياس التمثيل، قياس الشمول، قياس الأولى، دي كلها مباحث في علم أصول الفقه. قياس التمثيل، قياس الشمول، قياس الأولى. قياس التمثيل الحاق فرع بأصل في حكم لعلة بينهما، قياس التمثيل اللي هو قياس العلة بيسموه اللي احنا بنتكلم عليه، الحاق فرع بأصل في حكم لعلة بينهما. يعني انا عندي اصل، الاصل ده حكم معلوم، وحكم هذا الاصل معلوم لعلة، يعني الحكم ده معلل، معلل يعني ايه وجد الحكم لوجود العلة. طيب في شيء تاني فرع بنسميه فرع فيه نفس العلة اللي موجودة في الأصل، ولكن حكم هذا الفرع لا نعلمه، فطالما إن العلة مشتركة بين الفرع والأصل نأخذ حكم الأصل ونضعه على الإيه على الفرع. واضح يا إخوانا دي؟ مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء، ليس إيه للقاتل من الميراث شيء. قاس العلماء ليس للوصي من الوصية إذا قتل شيئا. قاس العلماء الموصي إليه على القاتل، بمعنى رجل وصى لرجل بشيء من المال بعد موته، فقام الموصي إليه واستعجل تنفيذ الوصية فقتل من وصى له، فلا يأخذ من الوصية شيء. لما قياسا على مين؟ على القاتل. يبقى القاتل أصل حكم إيه؟ يمنع من الميراث لأنه قاتل. طب العلة إيه؟ استعجل موت المورث واستعجل إيه؟ حقه. طب الوصي ما هو ما فيش النص لم يقل إيه؟ ليس للوصي من الميراث شيء، لم يقل، ولكن قال القاتل، ولكن هنا أصبح العلة موجودة في الاثنين. يبقى نشيل الحكم بتاع الأصل ونحطه على الإيه؟ على الفرع عشان وجود الإيه؟ العلة. ومن أجل هذا الأحكام المعللة لابد أن تكون طريقة استنباط العلة كما وردت عن السلف. ليه بقول الكلمة دي؟ ليه؟ لأن أهل البدعة ممن يتشدقون بما يسمى بتجديد الخطاب الديني، سلكوا مسلكا يعجز عنه إبليس، فبدأوا يخترعون عللا للأحكام وينوطون الحكم بالعلة المخترعة، وبعد ذلك يغيبون العلة فيغيبون الحكم. تاني، اخترعوا عللا للأحكام، وهجيب لك أمثلة. فلما اخترعوا عللا للأحكام علقوا الحكم بالعلة، مش العلة الأصلية، العلة الايه؟ المخترعة. وبناء على ذلك انتفت العلة فانتفى الحكم. مثل ماذا؟ قالوا وبئس ما قال. قالوا أن العلة في حجاب المرأة المسلمة عدم الوقوع في الفحش. كويس؟ خلاص، يبقى الحكم ده معلل بإيه؟ بعدم الوقوع في الفحش. طيب خلاص، هنمشيها عريانة ولن تقع في الفحش. يبقى أصبح الحجاب بتاعك علل بعدم الوقوع في الفحش. طب خلاص، لن تقع في الفاحشة مع أنها عريانة، يبقى خلاص ما تلبس حجاب، يبقى امشي يا بنتي طالما انت عارفه ما يهمكيش حاجة. قد اخترع علة ونوط الحكم عليه. واضح يا اخوانا؟ لا لا، انا بتكلم على الحجاب مش كشف الوجه، بتكلم على الحجاب بالمعنى العام اللي هو عدم ظهور المرأة بشخصها إلا لضرورة. واخد بالك؟ قالوا علته ايه؟ الوقوع في الفاحشة. طيب خلاص، يعني انت حجبتها حتى لا تقع في الفاحشة؟ كان غير صحيح. قالوا خلاص، احنا هنخليها تمشي متهتكة متبذلة ولن تقع في الفاحشة، يبقى اصبح العلة التي من اجلها اتيت بالحجاب منتفية، يبقى ينتفي الحكم، يمشي عريانة يا بنت. تجديد الخطاب الديني من أخطر مسالك الغزو الفكري لبلاد المسلمين، فافطنوا وانتبهوا إليه. طيب نعم. هل كل حكم شرعي عليه أم هناك أمور قال الله عز وجل بحرمته ولم نعلم علتها؟ أخونا يسأل هل كل حكم شرعي علة؟ الجواب لابد أن نفرق بين العلة وبين الحكمة. كل أحكام ربنا عز وجل وأفعال ربنا تبارك وتعالى لحكمة، ولكن قد تخفى الحكمة على كثير من القوم. أما الأحكام المعللة التي ذكر العلماء لها علل فعندهم طريقة معينة لاستنباط العلة، دي اللي احنا بنسلكها. يعني في أحكام كثيرة مش معللة، مثلا أمر المرأة بقضاء الصوم ولا قضاء ولا تقضي الصلاة مش معللة. الوضوء من لحم الإبل إذا أكله الإنسان مش معلل. واخد بالك؟ الجهر في العصر في المغرب والعشاء والفجر والسر في الإيه؟ في الظهر والعصر مش معلل. دي كلها أحكام مش معللة، فتؤخذ بإيه؟ كما هي. أما إذا قرر العلماء إن الحكم ده معلل خلاص، كما قال عز من قائل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يبقى ده حكم معلق كما قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض, حكم معلق. واخد بالك؟ وكما قال عز من قائل يمحق الله الربا ويربي الصدقات, حكم معلل. وهكذا يبقى عندي احكام معلله وعندي احكام ايه غير معلله. ها معايا يا اخوانا كده؟ عرفت المعتقد او استاذ؟ لابد ان تستنبط العله كما استنبطها علماء الاصول, معروفه مسالك استنباط العله نعم معايا يا اخوانا كده او استاذ حاجه شيخ؟ اي نعم اذا استلها العلماء, واخد بالك استلها العلماء, هي اسمها ايه مسالك استنباط علل الاحكام. في عندي احكام معلله واحكام ايه غير معلله. ولا نذهب بعيدا, كل احكام الشريعه المعلله منصوص عليها ومعروفه, يعني ليس عندنا جديد. وكما قلت لكم مرارا لو أن طالب العلم في عصرنا الحاضر بعد انقضاء العصور المفضلة والأئمة الكبار جمع ما قاله الأئمة فنعم الرجل هم, ما فيش جديد. بس كل حاجة احنا ايه عم نلم كلام العلماء. فعندي أحكام معللة استنبط العلماء عللها وطريقة الاستنباط, وعندي أحكام غير معللة. معايا يا اخوانا كده؟ الحكم المعلل ده بنشوف علته ايه, فإن وجدت العلة في أي شيء انطبق عليها الحكم, اللي هو الحكم يدور مع. لذلك القاعدة الأصولية إيه؟ الأحكام تدور مع حكامها ولا عللها؟ مع عللها وجودا وعدما, واخد بالك؟ فعندي مثلا علة القصر في الصلاة الصفر خلاص, وعلة الفطر في نهار رمضان المرض أو السفر انتهى. يبقى الحكم معلل بعلة, وجدت العلة وجد الحكم, انتفت العلة انتفى الحكم. أهل البدعة بدأ يخترع علل هو من نفسه, فلما اخترع العلة واستثبت له بنى الحكم عليه. جه بعد شوية قال لك العلة مش موجود, قال خلاص نشيل الحكم بس, ادي اللي فعله. واضح يا اخوانا؟ ديت يبقى اهم شيء في مسألة تعظيم النص الشرعي ان اقف على المعتقد الصحيح في النصوص في القرآن وفي السنة وفي الاجماع وفي القياس. ايضا مما ينبغي ان يراعى, اكتب ان كانت مكتوبه عندك عيدها ثاني ما يجراش حاجه, وتعظيم النص الشرعي فرع عن تعظيم المولى عز وجل. وتعظيم النص الشرعي فرع عن تعظيم المولى عز وجل, بمعنى يستحيل ان يعظم المسلم كلام ربه إلا إذا عظم ربه. دي مسائل منتهية قلنا, دي ثوابت. لا يستطيع يستطيع المسلم أن يعظم النص الشرعي القرآن يعني إلا إذا عظم ربه عز وجل. ولا سبيل للمسلم ليعظم ربه إلا إذا تعرف عليه. ولا سبيل للمسلمين في التعرف على الله إلا من خلال الكتاب والسنة. التسلسل ده مهم. من أول فين بقى؟ بس خليك معايا كده افهم التسلسل ولك أن تصيغه بخط يدك. عندنا مطلوب مني أعظم النص الشرعي, أعظم النص الشرعي لأن التعظيم في القلب وله علامات. طيب لكي أعظم النص الشرعي عند خطوات قبل التعظيم. أول خطوة المعتقد الصحيح في النصوص وعرفناه, المعتقد اللي احنا قلناه حد عنده غيره؟ يعني في حد معتقد ان القرآن كلام الله مخلوق؟ ما انتش استبعد حاجة في حرية الفكر اللي احنا عارفينها, ما انتش استبعد حاجة خالص. طب السنة؟ نعم يا فضل فين؟ في ايه؟ ده مبتدع كافر. ده ما قلناش كافر ليه؟ لانه هو قال القرآن مخلوق تقربا الى الله, فعشان كده سمناه مبتدع. هذا الفرق بين المبتدع والكافر. مبتدع كافر، وهذا مجمع عليه لا نزاع فيه، مسائل خلصان. نعم، ممكن يجمع الإنسان بين البدع. أيوة، تنقسم البدعة باعتبار الإيمان والكفر إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، بدعة مفسقة وغير مفسقة، بدعة زمنية وبدعة مكانية، بدعة إضافية وبدعة حقيقية. تقسيمات البدع باعتبارات معينة. معايا أخوانا كده؟ يبقى وجه تسميتهم مبتدع إيه؟ أنه قال هذا الكلام تقربا إلى الله، ولكن بدعة إيه؟ بدعة مكفرة. واضح يا أخوانا؟ يبقى المعتقد الصحيح ده بعد ذلك يعظم ربه عز وجل. يبقى لا سبيل للمسلم من تعظيم النص إلا إذا عظم الله عز وجل، ولن يتمكن المسلم من تعظيم ربه عز وجل إلا إذا تعرف عليه، ولن يتعرف المسلم على ربه إلا من خلال الكتاب والسنة. وصل. لذلك تجد أسوأ الناس تعظيما لربهم من أول الصفات أو نفوا الصفات، دول أسوأ الناس. ما يعلمش يقولك يعني له فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا مستوى على العرش ولم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، من ده الإله بتاعه؟ ده عدم. هذا الوصف لا ينطبق إلا على العدم. لذلك ما تجد أقوام يشتدئون على المعاصي مثل المبتدعة، لأنه ما عظم ربه عز وجل. ومن أجل هذا نرجع ونقول يا أخوانا ندرس الأسماء والصفات كما ينبغي بحيث أتعرف على ربي عز وجل. وخد بالك الله سبحانه وتعالى هو الذي عرفنا على نفسه، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ورحمة الله على الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل لما جه يتكلم عن الصفات والأسماء قال القرآن والسنة لا نتجاوز ذلك. ده انت لما اريد ان اتعرف على ربي عز وجل. يبقى عرفت ربك سيعظم في قلبك، عظم في قلبك ستعظم كلامه، والا فلا. وهذا اخواني من اعظم الفوارق بين السلف والخلف، وعشان كده ممكن كده يتضح لي ولك لماذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يقرر عقيدة التوحيد عند مكة ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ويدين لكم العرب وتدفع لكم من عجم الجزية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لما؟ بمعرفة المولى عز وجل وبتوحيده. ومن أجل هذا لما عرفوه ووحدوا وعظم في قلوبهم نزلت الآيات انتهينا ربنا انتهينا ربنا. أخبرها؟ يعني ما كان بينهم وبين الامتثال للأمر الشرعي إلا أن يسمعوا الأمر الشرعي بس. ليه؟ لأن في أصل عنده راسخ. أخبرها؟ أصل عنده راسخ، قل نسمع لقولك، أؤمن نأتمر بأمرك. هذه المرحلة يا أخوان إن وصل إليها طالب العلم والمسلم خلاص. ايه مشكلته؟ عاوز واحد بس يطلع على المنبر او في مجلس علم يقول له اسمع ده حرام وده حلال وده مكروه وده كذا وده كذا، يقول له بس كفايه مش كلام ربنا. خلاص كفايه، حسبي. لما عظمه ورسخ في قلبه وعرف مقداره، فلما سمع كلامه امتثل لكلامه. وهذا ان شاء الله سياتينا بالتفصيل في عند دراسه علامات تعظيم النص الشرعي. واضح يا اخوانا الخطوات دي؟ في بقى مساله مهمه جدا ارجو الله يبارك فيكم تنشروها للقوم، وهي ايه؟ تغير مفهوم التعظيم عند الناس. تغير مفهوم التعظيم عند الناس. احنا خدنا معنى التعظيم ايه في اللغه، اللي هو ايه؟ عظم الشيء تعظيما، فخمه وبدله، ومشتقة من مادة العين والضاء والميم التي تدل على الكبر والقوة، وموطنها فين؟ في القلب. نظرا لأمور كثيرة ليس ثم داع لذكرها، انحرف الناس في فهمهم لمفهوم التعظيم، فبدأوا يفعلون أشياء الشرع نهى عنها ويظنون أنهم يعظمون النص، ودي من الانتكاسة في الفهم. الناس أصبحوا يفعلون أشياء الشرع نهى عنها وهم يظنون أنهم يعظمون النص الشرعي. مثال ذلك روى الإمام ابن أبي شيبة والحديث سنده صحيح، نص على ذلك الألباني في السلسلة برقم 1351 عن أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. الدمار عليكم، زخرفتم أو زوقتم، روايتين. أي نعم، مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. أصبح الآن زخرفة المساجد وتحلية المصاحف يفعلها البعض على أنها تعظيما للنص الشرعي، والأمر غير كده خالص. شفت الخلل في المفهوم فين؟ الوقت أصبح واحد يريد أن يعظم المساجد يقوم جاي يملها لك زخرفة وزركشة مع أن النص الشرعي حرم ذلك. فلما استدعى عمر بناء ليوسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أكن الناس من البرد والحر، وإياك أن تحمر وإياك أن تصفر. منهي عنه. يبقى واحد دخل المساجد قام رايح جايب لهم نجفة كريستال عصفور بكم ألف تولعها تزغل العينيك. طيب ما الداعي؟ لذلك ترتب على حشو المساجد بالأشياء الثمينة أغلقت خشية السرقة والضياع، وده من أخطر الأشياء. ما فيش في بلاد الإسلام مساجد تغلق، ما فيش كلام، ده مرفوض خالص، واخد بالك؟ طبعا دلوقتي أصبح الأمور إيه على غير إيه ما أمر الشرع، وإلى الله المشتكى، الله عز وجل هو المسؤول والمأمون أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. يبقى الشاهد مسألة مفاهيم عند القوم يفعلونها ويظنون أنهم بذلك يعظمون النص الشرعي. مثال ذلك تحلية المصاحف وزخرفة المساجد. أيضا من الأمور التي ينبغي أن تفهم كما أراد الله عز وجل منا شرعا، الغرض من إنزال القرآن هل يا ترى للقراءة للأموات أم للقراءة والتدبر والعمل؟ ده مسألة منتهية. يبقى معنى ذلك قراءته على المقابر أو في المآتم وإهداء الثواب للأموات ما ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتردد في تحريمه وبدعيته أبدا. أخبرك لأن ليس لهذا أنزل القرآن أبدا، بعيد كل البعد. لذلك مثل ضربه بعض الناس أنقله لكم وانقلوه إلى القوم، وبالمثل يقرب المعنى إلى الأذهان. رجل حضرته الوفاة فاستدعى أكبر أبنائه وقال له: يا بني حضرني ما ترى من الموت وهذه وصيتي لك، اكتب يا ابني. فالواد بقى كان مضطرب ملقاش ورقة كويسة، جاب جلدة كراسة قال له: يا ابني وصيتي لك، أوصيك بتقوى الله عز وجل، أحسن إلى أمك وإلى إخوانك واتق الله في المال الذي تركته لك. والراجل مات. الولد بقى أبوه مات، عمل ما نعملش. بعد ما انتهى المراسم روح البيت قال له: أمه فين وصية أبوي؟ قالت زي جلدة الكراسة. ذهب إلى أكبر خطاط قال له: وصية أبوي، واخد بالك؟ وبعد ذلك أكبر مبروزاتي وصية أبوي، وفي وسط الدهاليز بتاع الدار علقها، وأكبر كهربائي وصية أبوي، واخد بالك؟ فإذا نادت عليه أمه يبصق في وجهه، وإذا نادى عليه أحد من إخوانه الضرب والركل، واخد بالك؟ على الجانب الآخر شاب قرأ وصية أبيه واستوعبها ثم تركها كما هي وأقبل على أمه يقوم برعايتها، وعلى إخوانه يقوم بشؤونهم، وعلى المال يستثمره. من الذي نفذ الوصية؟ واضحة صح، مش هو اللي نفذ الوصية؟ طب واللي ضركش وعلقها؟ بس ما هو ده الواقع دلوقتي عندنا دلوقتي، وتجد مصاحف فاخرة. ليس معنى ذلك أننا نهمل في طباعة المصاحف، لا، ولكن الغرض. لذلك تجد أن على عهد السلف ولا يخفى عليكم كان المصاحف عبارة عن إيه؟ الجلود والحجارة والرقاع والعظام، مش هو ده اللي كان موجود؟ ومع ذلك كانت صدورهم مصدرا للمصاحف، واستعانوا بالله عز وجل وطبقوا كل ما عرفوا. يبقى مسألة التعظيم لابد أن يفهم طبقا للنصوص الشرعية، ليست مظاهر جوفاء. لذلك دائما دائما وأبدا خذ القاعدة دي، إذا ضعفت الأمة في دوهرها اهتمت بالمظاهر الجوفاء. ضعفت الأمة في الجوهر، أصبحت ضعيفة من الداخل، تهتم بالمظاهر الجوفاء. وأكبر دليل على ذلك ما فعلته البلاد في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ من جوه مهلهلة خلاص، مظاهر جوفاء. ابقى حلاوة واعمل مولد وزعت القرآن الكريم والراجل يقرأ والتهلات ويعيط والناس تعيط، هو ده الدين. ايه ده؟ كلها مظاهر جوفاء ليس عليها دليل من كتاب والسنة، وليس مع من فعلها من الأدلة إلا عدم العلم. يبقى الأمة ضعفت من الداخل، واخد بالك؟ مظاهر جوفاء. ها؟ المظاهر الجوفاء، حلية المصاحف، يعني الاهتمام بتحلية المصاحف بماء الذهب وغير ذلك دون العناية بما في القرآن من أوامر. بس يبقى ما عادش لنا هم إلا كده. بدليل تجد في معظم البيوت علبة مزركشة، لا ده ممكن تكون علبة من الذهب الخالص وفيها مصحف للشيخ هدية للأستاذ بمناسبة العذر المنتدب مسلم مطلع على المعاش، واخد بالك؟ الرجل خد المصحف باسه وحطه على في الترابيزة الأنتريه، الست كل يوم تالت نش عليه التراب وخلاص، لا فتحه حتى ممكن ده ما بيصليش. طب فين بقى التعظيم بقى؟ هو ده التعظيم؟ الكلام ده لا يخفى عليكم، ولكن أرجو أن ينقل لعامة الناس. لا ما أصدقائي أخوانا، الخلط في المفاهيم وعدم معرفة الأمور كما ينبغي دي مشكلة كبيرة جدا ترتب عليها تفلت من شريعة الإسلام. يبقى في الشاهد يا أخوانا نخلص من هذا أن التعظيم أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة، وموطنه القلب، موطنه القلب. طيب العلماء لما جم يتكلموا عن هذا الأصل لأهل السنة والجماعة وهو تعظيم النص الشرعي، قالوا طيب التعظيم ده مصدره القلب، طيب ما احنا نريد ان نحكمهما بحيث كل انسان يحكم على نفسه ان كان معظما للنصوص ام لا، لان مسألة القلوب لا يعلمها الا علام الغيوب، ولكن لها امارات وعلامات. وعليه قال العلماء: علامات تعظيم النص الشرعي هي، علامات تعظيم النص الشرعي كم يبقى مرة؟ ها؟ علامات تعظيم النص الشرعي هي عدم التقديم بين يدي الله ورسوله، عدم التقديم بين يدي الله ورسوله. العلامة الثانية الوقوف عند الحدود وعدم التعدي. العلامة الثالثة سرعة الاستجابة للأمر الشرعي، سرعة الاستجابة للأمر الشرعي. فإذا تحققت العلامات الثلاثة دليل على أن العبد يعظم النص الشرعي، وإلا فلا. عدم التقدير بين يدي الله ورسوله، وسيشرح كل هذا بالتفصيل. بعد ذلك الوقوف عند الحدود وعدم التعدي. العلامة الثالثة سرعة الاستجابة للأمر الشرعي. نأمل إن شاء الله أن يكون أول من يستجيب لتعظيم النص الشرعي من يدعو الناس إلى تعظيم النص الشرعي. هذا واجب علينا أن نمتثل لما نقول ونستعين بالله. وكما نقول دائما يا أخواننا، ليس بعيب في الشخص أن يعرف أن عنده عيوب ويعالج، دي علامات الاستقامة. ولكن العيب كل العيب أن يقف على ما عنده من عيوب ويبدأ يجادل ويماري. يقول لك ما احنا بنعظم، أنا ساعة ما مصحف بيقع ما بطلش يبص فيه وحطه على دماغي. لا، انت كده مش فاهم خالص. عدم التقديم بين يدي الله ورسوله، الوقوف عند الحدود وعدم التعدي، سرعة الاستجابة للأمر الشرعي. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله.